أي وما كان الناس إلا أمة واحدة متفقين على الدين الصحيح، ولكنهم اختلفوا، فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ولولا كلمة سبقت من ربك بإمهال العاصين وعدم معاجلتهم بذنوبهم لقضي بينهم بأن ننجي المؤمنين ونهلك الكافرين المكذبين، وصار هذا فارقا بينهم فيما فيه يختلفون. ولكنه أراد امتحانهم وابتلاء بعضهم ببعض ليتبين الصادق من الكاذب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين الكريمتين ينكر على المشركين عبادتهم غيره سبحانه وتعالى من الأموات والمقبورين وزعمهم أنهم يشفعون لهم عند الله، فالله تعالى ينكر عليهم ذلك ويخبر سبحانه وتعالى أنهم لا يضرون ولا ينفعون، وأن قولهم إنهم شفعاؤنا عند الله قول باطل ليس عليه دليل، فالله سبحانه وتعالى لا يعلم له شريكا في السماوات ولا في الأرض، فهل ينبئون الله بشيء لا يعلمه وهو لا يعلم له شريكا في السماوات والأرض. ونزه سبحانه وتعالى عن شرك المشركين، وبين سبحانه وتعالى أن الناس كانوا أمة واحدة على التوحيد ثم اختلفوا فوقع الشرك، فصار الناس قسمين موحدين ومشركين، والله سبحانه وتعالى لا يعذب أحد إلا بعد قيام الحجة وأرسال الرسل، وقد وقت لتعذيبهم وقتا، فلولا هذا التوقيت الذي وقته ولولا أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحد حتى تقوم على الحجة لا عاجل الكفار بالعقوبة وبقي المؤمنون وحدهم في الدنيا، ولكنه سبحانه وتعالى له كلمة سبقت منه أنه لا يعذب أحد حتى تقوم عليه الحجة، وأنه وقت للعذاب أجلا ووقتا. ويستفاد من هاتين الآيتين الكريمتين أن من دعا غير الله فهو مشرك، أن من دعا غير الله وطلب منه الشفاعة فهو مشرك، لأن الشفاعة لا تطلب إلا من الله. ومن الفوائد أن الشفاعة التي يزعمها المشركون لأندادهم وآلهتهم منفية، وأما الشفاعة المثبتة فهي للتوحيد، فالشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وهي التي يزعمها أهل الشرك لأصنامهم وأندادهم، وشفاعة مثبتة وهي التي تكون لأهل التوحيد. وفيه أن الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بالشرك في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون. ومن الفوائد أن الله تعالى نزه نفسه عن شرك المشركين ورد عليهم في دعواهم أن معبوديهم يشفعون لهم، بأنه سبحانه وتعالى لا يعلم له شريك في السماوات ولا في الأرض، وهل ينبئون الله بشيء لا يعلمه وهل يخفى عليه خافية، والله لا يعلم له شريك في السماوات ولا في الأرض. ولهذا قال سبحانه قل أتنبئون الله بما لا يعلمه في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ومن الأدلة على نفي الشفاعة الشركية هذه الآية وقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقوله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هذه الشفاعة المنفية وهي الشفاعة التي يزعمها المشركون لأندادهم. ومن الفوائد أن الأصل في بني آدم التوحيد، قوله ما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ثم وقع الشرك. قال ابن عباس رضي الله عنهما على هذه الآية كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد من آدم إلى نوح إلى زمن نوح، ثم وقع الشرك في قوم نوح، ولم يقع الشرك قبل ذلك وإنما وقعت المعصية، قابيل قتل أخاه هابيل، ثم وقع الشرك في زمن نوح، فأرسل الله لما مات أناس صالحون وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح، ثم هلكوا في زمن متقارب فحزنوا عليهم فصوروا صورهم ليتذكروا عبادتهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، ثم ماتوا فحزنوا عليهم فصوروا صورهم ثم عكفوا عليهم ثم طال عليهم الأبد فعبدوهم. فأول شرك وقع في الأرض هو بالتصوير والعكوف على القبور. فنوح هو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك، وإن كان قبله أنبياء كشيث وآدم فإنهم أنبياء لكنهم لم يقع في زمنهم الشرك. فآدم نبي إلى بنيه، لكن نوح هو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض وهو رسول إلى بنيه وغير بنيه، بخلاف آدم فإنه نبي إلى بنيه ليس معهم غيرهم. أما نوح فهو رسول إلى بنيه وغير بنيه وأرسله الله بعد وقوع الشرك، وأما آدم وشيث فلم يقع في زمانهم الشرك. وفيه من فوائد أن الله تعالى لا يعذب أحد حتى تقوم عليه الحجة. وفيه أيضا أن الله تعالى وقت للعذاب أجلا وقدر له مقادير، قال ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. اختلف المؤمنون والكفار، فالكفار المؤمنون وحدوا الله والكفار أشركوا مع الله، والله تعالى لولا كلمة سبقت من الله في أنه لا يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة، وفي أنه وقت للعذاب أجلا ووقتا، لقضى الله بين المؤمنين والكفار فأهلك الكافرين وأبقى المؤمنين، فزال الاختلاف الذي حصل بينهم. ولهذا قال سبحانه لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. نعم. صلى الله عليك. قال تعالى ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. أن يقول هؤلاء الكفرة المكذبون المعاندون لولا أنزل على محمد آية من ربه، يعنون كما أعطى الله ثمود الناقة، أو أن يحول لهم الصفا ذهبا، أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل مكانها بساتين وأنهارا، أو نحو ذلك مما الله عليه قادر، ولكنه حكيم في أفعاله وأقواله، كما قال تعالى تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، وكقوله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون الآية. يقول تعالى إن سنتي في خلقي أني إذا آتيتهم ما سألوا فإن آمنوا وإلا عاجلتهم بالعقوبة. ولهذا لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين إعطائهم ما سألوا فإن آمنوا وإلا عذبوا وبين إنظارهم اختار إنظارهم، كما حلم عنهم غير مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى إرشادا لنبيه صلى الله عليه وسلم إلى الجواب عما سألوا فقل إنما الغيب لله، أي الأمر كله لله وهو يعلم العواقب في الأمور. فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي إن كنتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا ما سألتم فانتظروا حكم الله في وفيكم. هذا مع أنهم قد شاهدوا من آياته صلى الله عليه وسلم أعظم مما سألوا، حين أشار بحضرتهم إلى القمر ليلة إبداره فانشق فرقة من وراء الجبل وفرقة من دونه، وهذا أعظم من سائر الآيات الأرضية مما سألوا وما لم يسألوا. ولو علم الله منهم أنهم سألوا ذلك استرشادا وتثبتا لأجابهم، ولكن علم أنهم إنما يسألون عنادا وتعنتا فتركهم فيما رابهم، وعلم أنهم لا يؤمن منهم أحد، كقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية الآية، وقوله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله الآية، ولما فيهم من المكابرة، كقوله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء الآية، وقوله تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا الآية، وقال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فمثل هؤلاء أقل من أن يجابوا إلى ما سألوه، لأنه لا فائدة في جوابهم، لأنه دائر على تعنتهم وعنادهم لكثرة فجورهم وفسادهم، ولهذا قال: فانتظروا إني معكم من المنتظرين. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: ويقولون أي المكذبون المتعنتون لولا أنزل عليه آية من ربه، يعنون آيات الاقتراح التي يعينونها، كقولهم: لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، الآيات، وكقوله: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، الآيات، من سورة الإسراء. فقل لهم: إذا طلبوا منك آية إنما الغيب لله، أي هو المحيط علما بأحوال العباد، فيدبرهم بما يقتضيه علمه فيهم وحكمته البديعة، وليس لأحد تدبير في حكم ولا دليل ولا غاية ولا تعليل. فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي كل ينتظر بصاحبه ما هو أهل له، فانظروا لمن تكون العاقبة. هذه الآية الكريمة فيها تعنت المشركين وسؤالهم الآيات الاقتراحية التي يقترحونها للتعنت لا للاسترشاد، ولهذا قالوا: وقالوا لولا أنزل عليه آية، لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني كما أنزل الآيات على الأنبياء السابقين، كما أعطى موسى العصا واليد، وكما أعطى صالح الناقة، فقالوا فهم يقترحون على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل الله آية، كما بين الله تعالى في القرآن الكريم: قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقره. ومن الآية اقترحنا قالوا: اسأل ربك أن يزيح عنا، يجعل لنا الصفا ذهبا، اسأل ربك أن يزيح عنا هذه الجبال يكون فيها أنهار ونزرع كما يزرع الناس. كل هذه آيات اقتراحية مقصودها التعنت والعناد. أمر الله نبيه أن يرد عليهم، قل إنما الغيب لله، الله سبحانه وتعالى عنده علم الغيب وهو عليم بحالي وحالكم، فانتظروا حكم الله وأنا أنتظر حكم الله. وفيه سعة حلم الله عز وجل حيث لم يعطهم ما سألوا لئلا يهلكوا، لأن من سنة الله وعادته أنه إذا أعطى من سأل آية اقتراحية ولم يؤمن عاجله بالعقوبة، هذه سنة الله. ولهذا لما سأل قوم صالح الناقة ثم قتلوها أهلكهم الله. وكذلك أصحاب المائدة لما سألوا عيسى عليه الصلاة والسلام قال الحواريون: هل استطاع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ثم لما سألها قال الله إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. إذا نزلت الآية الاقتراحية اللي يقترحونها ولم يؤمنوا عجلهم الله بالعقوبة. ولهذا جاء في الحديث: أشد الناس عذابا ثلاثة: آل فرعون وأصحاب المائدة والمنافقون. اختلف العلماء هل نزلت المائدة أو لم تنزل، على قولين: الجمهور على أنها نزلت، وقيل أنها لم تنزل. المقصود أن الكفار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آية، يعني آية يقترحونها، وهذا تعنت، والله تعالى حلم عليهم ولم يجيبهم إلى ما طلبوا، لأنهم لو أجيبوا ثم لم يؤمنوا عوقبوا. ولهذا لما آذى كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم ورموه بالحجارة وطردوه وذهب إلى الطائف، جاءهما ملك الجبال بأمر الله، قال: إن الله أرسلني إليك لتأمرني، فإن شئت أن أطبق عليهم الخشبين جبال مكة، قال: لا يا، ولكني أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله ولا يشرك به شيئا، لأنهم إذا أهلكوا ماتوا على كفرهم،

ثم إلينا مرجعكم في يوم القيامة فننبئكم بما كنتم تعملون. وفي هذا غاية التحذير لهم عن الاستمرار على عملهم. نعم، في هاتين الآيتين الكريمتين بيان من الله سبحانه وتعالى لحال الناس على وجه العموم، إلا من رحم الله ووفقه لتوحيد الله وإخلاص العبادة له، أن الإنسان إذا أذقه الله، إذا حصل له رخاء بعد شدة وصحة بعد سقم ورخاء بعد جدب، أنه لا يشكر الله عز وجل، وإنما يسارع في معصية الله عز وجل. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، فإذا جاءه الضر أخلص العبادة لله ودعا الله، فإذا زال عنه الضر وحصل له ما يحب عصى الله عز وجل وأشرك به في عبادته. هذه هي طبيعة الإنسان. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. هنا قال سبحانه: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا، أنه سيجازيهم على مكرهم. وهذا الجزاء، المكر هذا الجزاء، والمكر هو الخداع وهو مذموم، لكنه إذا كان جزاء للماكر فهو ممدوح، كما قال سبحانه وتعالى في الآية أخرى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فمكر الله عقوبة لهم، وكذلك الكيد، إنهم يكيدون كيدا واكيدوا كيدا، الكيد مذموم، لكن إذا كان جزاء للكائد فهو ممدوح. فالله تعالى قال: قل الله أسرع مكرا، في مقابلة مكرهم: إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، يكتبون مكركم ومعصيتكم لله عز وجل ومسارعتكم إلى ما يغضبه سبحانه. ومن ذلك ما بيّنه الله في الآية الأخرى التي بعدها، قال سبحانه: هو الذي يسجركم في البر والبحر. فهو سبحانه وتعالى ييسر الناس بما يسر لهم من الأسباب في البر والبحر والجو. قال: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة لعل ما يحبون، قدر الله عليها، جاءتها ريح عاصف شديدة وجاءتهم الأمواج من كل مكان تتلاطم كالجبال، حتى إذا أيقنوا الهلاك وظنوا أنهم هالكون نسوا شركاءهم من دون الله وأخلصوا العبادة لله، لأنهم يعلمون أنه لا نجيهم إلا الله، وأخذوا على أنفسهم وعاهدوا الله لئن أنجاهم ليخلصن العبادة لله ولا يستمرن في طاعة الله. فلما أنجاهم وسلمهم من هذه المهلكة عادوا إلى صنيعهم ولم يفوا بما قطعوا على أنفسهم وبما وعدوا الله، فعادوا إلى شركهم وأعمالهم الخبيثة. حذرهم الله، قال: بين الله أن هذا البغي إنما يعود وباله على أنفسهم، وهم إنما يضرون أنفسهم ولا يضرون الله شيئا، فإن الله سوف يجازيهم ويحاسبهم سبحانه وتعالى. في هذه الآيات من الفوائد بيان حال الإنسان، أنه إذا أصابه الرخاء بعد الشدة والرحمة بعد المرض والخصب بعد الجدب، فإنه يستعين بذلك على معاصي الله وينسى ربه الذي دعاه. ويعود إلى مكر السيئات، والله سبحانه وتعالى يجازيه على عمله. في هذه الآيات بيان حال الإنسان، وأن الإنسان بيان طبيعة الإنسان، وأن طبيعة عامة الناس أنهم لا يشكرون الله إلا من وفقه الله واستثناه من أهل التوحيد. وفيه دليل على أن الجزاء من جنس العمل، فمن مكر السيئات فالله أسرع مكرا ومجازاة له على مكره. وفي دليل على إثبات الملائكة الكرام الكاتبون وأنهم يكتبون ما يعمله بنو آدم، كما قال سبحانه تعالى كما قال سبحانه في الآية الأخرى: وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين. وقال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال في هذه الآية: إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وفي هذه الآية التحذير من الكفر بالنعم، والتحذير من الاستعانة بنعم الله على معاصيه، ووجوب توحيد الله وطاعته وشكره. وفيه أن الجزاء من جنس العمل، فمن مكر بالسيئات فالله أسرع مكرا ومجازاة له. وفيه أن بني آدم ليسوا مهملين، وإنما قيض الله لهم هيئ الله لهم ملائكة يكتبون أعمالهم، يكتبون الحسنات والسيئات، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وفيه أن الله تعالى يسير بني آدم في البر والبحر والجو بما يسر لهم من الأسباب سبحانه وتعالى، فهو الميسر وهو المسير سبحانه وتعالى، والإنسان مسير ومخير كما يقول بعض الناس: هل الإنسان مسير ومخير؟ هو الإنسان مسير ومخير، فالله تعالى سيره في البر والبحر بما هيئ له من الأسباب، وخيره جعل له اختيار، يستطيع الفعل ويستطيع الترك. وفيه بيان حال المشركين، وأن المشركين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. وأما المشركون المتأخرون فإن شركهم أغلظ من شرك المتقدمين، فالمتقدمون يخلصون لله في الشدة ويشركون في الرخاء، وأما المتأخرون فإن شركهم مستمر في الرخاء وفي الشدة، كما بيّن ذلك العلماء، وبين ذلك الإمام محمد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب في رسائله، قال: إن شرك المشركين أغلظ من شرك المتأخرين، شرك المتأخرين أغلظ من شرك المتقدمين من جهتين. الجهة الأولى أن المشركين الأوائل يخلصون يوحدون الله في الشدة ويشركون في الرخاء، وأما المتأخرون فإنهم يشركون في الرخاء والشدة، بل يزيدون في الشدة. إذا تلاطمت بهم الأمواج بالمتقدمين قالوا: يا الله يا الله. وإذا تلاطمت الأمواج بالمتأخرين قالوا: يا حسين يا علي يا فلان، يستمروا على شركهم. وثانيا أن المشركين الأوائل إنما يعبدون أشجارا وأحجارا تسبح الله، أو أنبياء كعيسى أو صالحين، ولا يعبدون فساقا ولا كفارا. وأما المتأخرون المشركون المتأخرون فإنهم يعبدون كفارا وفساقا، وإن كان كلهم مشرك، لكن لا شك أن هذا أغلظ. فالأوائل لا يعبدون الكفار والمشركون، والمتأخرون يعبدون كفارا وفساقا، نسأل الله السلامة والعافية. وفيه التحذير من الاستمرار في المعاصي، وأن من استمر في المعاصي فإن الله يمهله ويستدرجه ثم يأخذه. وفيه إثبات الكتابة على الأعمال، وفيه إثبات الجزاء وإثبات الحساب. ولهذا قال سبحانه: إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم ما كنتم تفعلون. قولوا ثم إلينا مرجعكم، إثبات الحساب والجزاء، وأن الناس جميعا راجعون الله ويحاسبهم، فيحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم. نعم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم نعم، صلى الله عليه.